جرح طاب أول ما رمشك بان يا روح قلبي والقلب بعد ما تاب حس في هواك بأمان يا روح قلبي روح قلبي جرح طاب أول ما رمشك بان يا روح قلبي والقلب بعد ما تاب حس في هواك بأمان يا روح قلبي حبيبي خدني لفوق خدني لفوق خدني لفوق أمر الهوى والشوق أمر الهوى والشوق حبيبي خدني لفوق خدني لفوق أمر الهوى والشوق أمر الهوى والشوق نعيش نموت أحباب عشقاني قلبك عنواني عشقاني.